مش بقدر قدام عينيك بقف وبنسى ايه يتقال ليه كل مرة يجرى فيها كده ليه ودي هي كلمة واحدة بس مش اكتر والكلمة دي عندي فيها راحة البال في جوه قلبي حاجة مستخبية أقولها فجأة مش بقدر قدام عينيك بقف وبنسى ايه يتقال ليه كل مرة يجرى فيها كده ليه ودي هي كلمة واحدة بس مش أكتر والكلمة دي عندي فيها راحة البال مشاعري حتى خدها واسألها أنا صعب أعيش حياتي